وعلى ابن الورد عليه رحمة الله، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. يقول ابن الوردي عليه رحمة الله في وصيته لولده أبي بكر، وهو يعني يضرب له ماذا؟ الأمثال، يضرب له ماذا؟ الأمثال. ومر معنا الكلام على ما يتعلق بالمكوث في الأوطان من أجل محبة ماذا؟ الوطن. ينصح والده بأن يسافر وأن يترحل، وذكرنا الآن مثل أن مكوث الشيء في مكانه قد يغيره ويؤثر عليه، بخلاف ماذا؟ إذا مشى أو جرى. فيقول فبمكث الماء يبقى آسنا، الماء إذا بقي فترة من الزمن واقفا يتغير طعمه ويتغير لونه وتتغير رائحته، ولما يكون الماء جاريا ما تأتي عليه هذه الأوصاف، ما تأتي عليه ماذا؟ هذه الأوصاف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد أنه يتأثر، مفهوم أن الماء الجاري لا حرج فيما يتعلق في البول ماذا فيه. هذا من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. فيقول فبمكث الماء يبقى آسنا، أنت لو مكثت في الأوطان تتغير، ما تستفيد، ما تستفيد ماذا من البقاء. وانظر إلى الماء إذا بقي في مكانه ولم يتحرك يتغير رائحته، تتغير لونه ويتغير ماذا؟ طعمه. هذا مثل. وضرب له مثالا آخر أيضا، قال وسهر البدر، وسهر البدر به البدر اكتمل. الهلال القمر أول ما يطلع هلال صغير، هلال صغير ما هو جميل، وكلما سرى أي كلما مشى، كلما مشى كلما مشى مرت عليه ماذا؟ الليالي، أصبح بدرا مضيئا جميلا. يقول انظر إلى حركة الهلال، كلما تحرك كلما استفاد، وكلما بقي بقي هلال صغير، بقي هلال صغير. أنت تريد أن تكون صغيرا بقى في بلدك، تريد أن تكون صغيرا ما تستفيد ماذا؟ لا تستفيد ماذا شيئا، تبقى. فضرب له مثال من حيث الواقع، ضرب له مثالين من حيث الواقع، أن الحركة كما يقال عند العامة فيها بركة، أن الحركة فيها بركة، تحرك لا تمكث، تحرك لا تمكث. لكن ما يتحرك يضيع نفسه، تحرك في الخير، يعني تحرك ماذا في الخير، خير الدنيا وخير ماذا الآخرة. فينصح بهذه النصائح ماذا العظيمة. انظر أخي سيد بيت الدبان. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذي للجعل. يقول ابن الوردي عليه رحمة الله أيها العائب قولي، قولي يعني هذا القصيد الذي مر من أوله إلى هنا، هذا القصيد الذي مر من أوله إلى هنا، إذا عاب الإنسان هذه القصائد الذي تحمل هذه النصائح ماذا العظيمة، فالعيب ما هو في القصيد، العيب في هذا الإنسان الذي لا يدرك معاني هذا القصيد، الذي لا يدرك معاني هذا القصيد. كمن كالجعل، الجعل حشرة يعجبها دائما تقلب القدر، تجعله كبب صغيرة، رأيتم يعني بعض الحشرات تأتي إلى غائط الإنسان فتجمعه تجعله كالكرات وتقلبه يرتاح، ولو تأتي إلى ماذا بالورد يطير يهرب، ما يجد للورد رائحة، ويجد أحسن الرائحة في هذا الغائط، غائط الإنسان. فيقول إذا يعني ماذا، إذا عاب الإنسان هذا القصيد الذي يحمل هذه النصائح العظيمة، هذا إذا ما فهم هذه النصائح، فالعيب فيك ما هي في القصيدة هذه، فالعيب في هذا الإنسان لا في هذا ماذا القصيد. فيقول لا يعيب قصيدي هذا الذي يحمل هذه النصائح إلا من كان فيه هو العيب، العيب ماذا فيه؟ لا في القصيد، العيب فيه لا في القصيد. ما ندري هل ترك يعني ذكر هذا البيت عرضا، أو أنهم قد تكلموا على قصيدته، أو أن إنسان قد تكلم عن ما هذه القصيدة. يقول لا أنت ما تفهم، ما تحمله هذه القصيدة من المعاني ومن النصائح، فحالك كحال الجعد الذي يقلب هذه الأشياء القاذورات ويجد أحسن الريح فيها وأطيب الريح فيها، وإذا أتيت ماذا بالورد ربما طار، طار ماذا في الهواء، فما يعرف ما يميز بين الجعد وبين الورد، بين الجعد وبين ماذا الورد. فيقول أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن للجعل، مؤذن ماذا للجعل. بعض الناس تؤذيه النصائح الطيبة، بعض الناس الذي لا يعرف قيمتها، وهكذا كل شيء يعني طيب يؤذي الإنسان فدل على أن هذا الإنسان فيه خلل، فيه خلل إما في فطرته وإما في عقله وإما مكابرة ومعاندة، وإما مكابرة ومعاندة. فيوصي أيضا بهذه ماذا الوصايا، وفي ختام هذه الوصايا، وفي ختام هذه ماذا الوصايا، وسنأتي إن شاء الله نكمل بقية، نحن في آخر هذه الوصايا بارك الله فيك. أظن وصارت. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل قول بعض الناس إن العادة عبادة؟ العادة عبادة من أي وجه؟ يعني العادة عبادة، يعني هل تصير العادة عبادة؟ نعم، قد تصبح العادة عبادة إذا احتسب الإنسان. يعني يشرب الإنسان الماء، يأكل الإنسان الخبز، ينام مبكرا إلى آخره، وهذه عادة والأصل فيها الحل، لكن يريد أن يتقوى بها على العبادة. الذي يقول شيخ الإسلام بعض الناس يجعل العادات عبادات، يجعل العادات عبادات، وبعض المغفلين الذين عندهم غفلة يجعل العبادات عادات، يصلي بمقتضى العادة، ما عنده شيء من الخشوع والإقبال، فتكون العبادات في حقه عادات، وذاك في حقه العادات عبادات. فنعم قد تكون العادة عبادة، نعم إذا احتسب الإنسان الأجر، إذا احتسب الإنسان الأجر، أي يريد أن يتوصل بأكل وشرب النوم تقوي على طاعة الله عز وجل، فإنه يعني هذا يؤجر عليه، يؤجر على هذا. نعم طيب، إلى هنا بارك الله فيك.